بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ عندك، اقرأ. عن مذهب الإمام زيد الفرضي. أحسنت، بارك الله فيك وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قال جماعة من شراح هذه المنظومة من المتقدمين، يعني الذين وقفوا على مخطوطات عتيقة قديمة لهذه المنظومة، منهم صبط المارديني. إن الناظم رحمه الله تعالى لم يترجم في هذه الأرجوزة شيئا، إنما ترجمها الناس والنساخ من بعده، يعني باب أسباب ميراث، أسباب الميراث، باب الموانع، وبعضهم يقول باب أسباب الإرث وموانع، ويجمع جملة أبيات وهكذا، باب المواريث أو الفروض المقدرة، باب الحجب. يوجد في النسخ بعض الاختلاف، النسخ المخطوطة وحتى في كتب الشروح. فهذه الفائدة تفهمها، أن الناظم رحمه الله سرد على ما نص عليه المتقدمون من الأئمة، سرد المنظومة سردا، والناس بعده بوبوها، ذكروا لها أبوابا وفصولا نحو ذلك. وقبل أن نشرع في ذكر أسباب الميراث التي نظمها الرحبي رحمه الله تعالى في هذين البيتين، لا بد أن نتصور الإرث، وذلك بمعرفة أركانه وشروطه. وسبق أن ذكرنا أن للمواريث ثلاثيات. ما هي هذه الثلاثيات؟ ثلاثة أركان وثلاثة شروط وثلاثة أسباب وثلاثة موانع، وأيضا ثلاثة أقسام ترجع إليه، ذكرها العلامة بن سعدي رحمه الله هذا الأخير. فأما أركان الإرث فكما علمتم ثلاثة: الأول المورث، وهو الميت حقيقة، أي بين أيدينا مات، غسلناه وكفناه ودفناه، ميت حقيقة، أو الملحق بالأموات. كيف يلحق بالأموات؟ حكما، يحكم القاضي بأنه تتزوج امرأته ويقسم ماله، يفقد ولا يعثر عليه بأي خبر ونحو ذلك. فلا بد من وجود مورث، بدون وجود مورث فلا إرث. الركن الثاني الوارث، وهو من قام به سبب من أسباب الإرث الآتية التي سندرسها: لا يوجد إرث ولا توريث إن وجد المورث ولا يوجد وارث، ماله يصرف، ما فيه توريث، يصرف، ينظر فيه ولي أمر المسلمين أو الذي وجد فيه هذا الميت الذي له مال، كما هو الحال من قبل، يسافر الآدمي ولا يعثر له على وارث ولا على خبر ومعه مال. الثالث، الركن الثالث، حق موروث، بحيث توجد تركة ومال متروك لا تستغرقه الحقوق التي سندرسها فيما بعد قريبا إن شاء الله. لابد أن توجد تركة، فإن لم توجد تركة أصلا، مات وليس له شيء، المورث موجود والوارث موجود لكن بدون تركة، ما فيه توريث، ما فيه إرث، لا نحتاج إلى هذا العلم. أو وجدت التركة لكن استغرقتها الحقوق أيضا كذلك، ونظمت هذه الأبياء هذه الأركان في بيت واحد. قال الناظم: أركانه ثلاثة: مورث ووارث له وحق يورث. أركانه يعني التوريث والإرث ثلاثة: مورث ووارث له وحق يورث. وأما شروط الإرث فثلاثة أيضا، كل شرط منها يتعلق بركن مما عرفناه الآن. فالشرط الأول يتعلق بالركن الأول، ما هو الركن الأول؟ المورث. الشرط الأول تحقق موت المورث، إما بمعاينة وإما بشهادة، شهادة عدول، والمقصود المال فيكفي اثنان، أو استفاضة، وهذا أعظم من الشهادة، يستفيض بين الناس أن فلانا قد مات، وإما بإلحاقه بالأموات حكما كما في المفقود، يلحق بالأموات حكما، يحكم القاضي بأنه يقسم ماله ويجوز لامرأتي أن تتزوج إلى آخره، أو يلحق بالأموات تقديرا كما في السقط، يخرج بسبب، يخرج من بطن أمه بسبب جناية على أمه، جناية يعني عمد، هذه الجناية توجب غرة، عبد أو أمة، قدرها العلماء بخمس من الإبل، نصف دية، نصف عشر دية أمه، دية أمه، فيقدر أنه كان حيا ثم مات لهذه الجناية، هناك غرة، عبد أو أمة تلزم بهذه الجناية، يملك تقديرا فتورث عنه. ألحق بالأحياء تقديرا الآن، هذا السقط، لأن هذه الغرة له ثم تورث عنه. الشرط الثاني يتعلق بالركن الثاني مما سبق وهو الوارث. الشرط الثاني تحقق وجود الوارث، لابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث، بعد موت المورث، إما حقيقة، إما حقيقة، وهذا يحصل بمعاينة، بشهادة، باستفاضة، يعني مات الأب وكان ممن شهد جنازته ابنه سالم مثلا ثم مات بعده، هنا تحققنا من وجود الوارث حيا بعد موت، بعد موت الميت الأول، مفهوم هذا؟ سهل. حقيقة أو تقديرا، تقديرا من هو؟ الحمل، تقديرا الحمل، نقدر حياته، وهذا يتكلم عنه الفقهاء من قبل، لأن الميت يموت وامرأته حامل، فيقول قائل: لا ندري، لعله ميت، لو خرج ميتا ربما مات قبل الأب، يقال أو يجاب عن هذا عندهم بأنه ملحق بالأحياء تقديرا، لكن يشترط في إرث هذا الحمل أولا أن يكون حملا في بطن أمه حين موت المورث، لابد أن يكون موصوفا بهذا الوصف أنه حمل في بطن أمه حين موت المورث. الشرط الثاني أن ينفصل عنها حيا، إما بولادة طبيعية أو حتى بغير طبيعية، لكن لابد أن ينفصل حيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، حديث جابر وأبي هريرة في السنن وغيرها عند أبي داود وابن ماجه. وأجمع العلماء على هذين الشرطين، حكاه القرطبي وجماعة من أهل العلم. إذن ما هو الشرط الثاني تحقق عندكم؟ ما هو الشرط الثاني؟ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. وهذا التحقق إما حقيقة بمعاينة بشهادة باستفاضة، وإما تقديرا. من هو هذا الذي نقدر حياته بعد الحمل؟ متى يرث الحمل؟ بشرطين مجمع عليهما، دل عليهما الدليل، حين موت المورث. طيب أحسنتم. وأن ينفصل منها حيا، بحيث لو ولدته ميتا ما يرث إجماعا. لو ولدت الحامل جنينا ميتا ما يرث، لم يستهل صارخا. الشرط الثالث أن يقبل الحق المتروك الذي نسميه تركة، تركه الميت، يقبل الانتقال منه إلى ورثته، أن يقبل الانتقال منه إلى ورثته. فخرج التركة التي أفنتها الحقوق التي سندرسها، أو التركة التي لا تقبل الانتقال شرعا، كما لو كان مالا حراما كان يتكسب، نسأل الله السلامة والعافية، في بيع الحرام لعينه. هذا مال حرام، المال الحرام لا يملك، لا يملكه من هو بيده. فلو سطى على يتامى فأخذ أرضهم وبيتهم، العقار ضخم، ثم مات، هل يورث ينتقل هذا البيت والأرض أو الأراضي والأنهار إلى ورثته؟ هذا حق الناس، لا ينتقل إلى غيره. هذا كتبتها على السبورة من أجل تفهم، إذا سمعت تركز. هذا المورث يعني الميت المورث، والتركة ما خلفه الميت من نقد وعين وحق إلى آخره، والوارث الذي ينتقل إليه هذا الحق، ينتقل إليه من من؟ من المورث. ينتقل إلى من؟ إلى الوارث. كيف ينتقل؟ نحن ندرس، نمشي في الطريق إلى تفصيل هذا الكلام، كيف ينتقل ولماذا ينتقل إلى آخره. انتبه، في كتب المواريث المتقدمة والمتأخرة، وفي كتب الفقه، ربما أطلقوا كلمة موروث على المورث. هو موروث، موروث ماله يعني ينتقل، وعلى التركة يقولون هذا موروث، مفهوم موروث. تنتبه لهذا. كيف تفهم الفرق؟ بالسياق، من خلال السياق واضح. إذا كان الكلام على المال فالموروث التركة، وإذا كان الكلام على الميت فالموروث عندك من؟ المورث، يعني من انتقل عنه المال. طيب بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قوله رحمه الله أسباب جمع سبب، والسبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، فقد توسلت به تريد التوصل إلى شيء، ذكره في الصحاح. ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، المراد هنا الحبل يشده المختنق إلى سقف بيته. وسماء كل شيء سقفه، سماء كل شيء سقفه، فليمدد بسبب إلى السماء، هذا هو المقصود. ومنه أيضا قوله تعالى: أسباب السماوات، وهي أبوابها التي يوصل إليها منها، يوصل إليها منها. وقال الفيومي: السبب الحبل، وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقيل هذا سبب هذا، سواء كان في الحسيات أو كان في المعنويات، كما تقول الاجتهاد سبب تحصيل العلم من أسبابه. وعرف السبب كثير من أهل العلم بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أكتب هذا من أجل أشرحه حتى يتضح. ما يلزم، ليش نريد نفك هذا؟ لأنك تقرأه في أي كتاب، سواء تعلق بالمصطلح، بالأصول، بعلوم القرآن إلى آخره، فنريد بعبارة مختصرة، ما يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد يوجد المسبب، يوجد المسبب، كالزوال سبب لوجوب صلاة الظهر في الذمة، ذمة المكلف، فإذا وجد الزوال وجد الوجوب، وإذا وجد النكاح وجد الإرث، ومن عدمه العدم، إذا انعدم السبب ينعدم الحكم. قالوا لذاته، يرجع إلى الأمرين، فهو احتراز، أي ذاته، هذا لذاته احتراز عما إذا تخلف الحكم عند وجوده لكن منع منه مانع. فيقول قائل، أنت تقول يلزم من وجوده الوجود وهو موجود، والإرث هنا ممتنع، والإرث هنا ممتنع، لماذا؟ نقول، نحن نقول السبب يلزم من وجوده الوجود لذاته، فخرج وجود السبب وانتفاء الحكم، مثل وجود النكاح ولا يوجد إرث، لماذا؟ لوجود المانع، منع من الحكم، كزوج مسلم تزوج كتابية بعقد صحيح، إيش معنى بعقد صحيح؟ يعني توفرت الشروط النكاح، أو تزوج أمة، السبب موجود أو لا؟ عقد نكاح صحيح، كما سيأتينا في تعريف هذا السبب. هل يوجد التوريث؟ لا، لماذا تخلف؟ لوجود المانع، فهذا قيد مهم، من وجوده وجود لذاته، بحيث لو وجد ولم يوجد الحكم لمانع لا يضرنا في الحد. قد قيدنا كلامنا بقولنا لذاته. ومن عدمه العدم، يلزم من عدمه، عدم السبب في التوريث، عدم الحكم، وهو انتقال المال، يعني شخص لا يوجد فيه السبب، سبب التوريث، مثلا النكاح، فليس زوجا لهذه المرأة، ليس زوجا لهذه المرأة، هل يرث منها عندكم؟ لذاته. طيب، قد يرث منها بسبب آخر، ها، قد يرث منها بسبب النسب، يكون ابن عم لها يرث بسبب النسب. أنت تقول إذا انعدم السبب انعدم الحكم، نحن نقول لذاته، فلا يرد علينا ما إذا انعدم السبب لكن خلفه آخر، خلفه سبب آخر ورث نفس ذلك الرجل به، مثلا رجل تزوج امرأة ثم طلقها وبانت منه، ثم تزوجت آخر وماتت فورث منها الزوج الأول، ما بينهما أي سبب الآن بالنسبة لسبب النكاح، كيف ورث منها؟ وأن تقول إذا انعدم ينعدم الحكم، نقول هو ابن عم لها، خلفه سبب آخر، مفهوم الآن؟ أنا أكرر على هذه النقطة لأن كثيرا ما يتكرر هذا التعريف وما يضبط. إذن ما يلزم من وجوده وجود، وجوده يعود على إيش؟ على السبب، وجود إيش؟ الحكم، لذاته، ويلزم من عدمه إيش؟ إيش عدمه؟ ما هو السبب؟ عدم إيش؟ الحكم لذاته. فخرج هنا ما إذا وجد السبب لا يوجد الحكم لكن لمانع، هذا على طول وانت ماشي، كما مثلا في الصلاة وجد الزوال لكن المرأة حائض يوجد وجوب، فيه وجوب في ذمتها بالزوال، لا، هل هذا يمنع من كون الزوال سببا لوجوب الصلاة في الذمة؟ لا. لماذا؟ لأنه وجد المانع. وهكذا في كل حكم. وهذه الأسباب التي ذكرها الناظم، نكاح وولاء ونسب، منها ما هو داخل في قدرة المكلف أي أنه يقدر على تحصيله، وهو النكاح والولاء، فيقدر أن يتزوج، يعقد على هذه المرأة، ماتت فيرث منها، أو الولاء يعتق هذا فيصير حرا فيملك مالا فيكون عنده سبب الإرث. ومنها ما هو غير مقدور على تحصيله كأكثر النسب، أكثر النسب، لأن الإنسان أي إنسان، ما أحد استؤذن، هل تخلق في هذه الأسرة أو في تلك الأسرة، هل تخلق يمني أو أفريقي أو في أي بلد، فهذا غير مقدور على تحصيله. وقول الناظم أسباب ميراث، ميراث اسم مصدر ميمي يسمونه، والمراد هنا الإرث، المصدر الإرث، ويقال ورث بدل الهمزة، واو إرث وورث، الفعل ورث، والفاعل اسم الفاعل وارث، والجمع وراث وورثة، وراث وورثة، ككفر وكفار وكفرة. تقول ورث أباه مالا يتعدى، وتقول ورث الشيء من أبيه. وأصل ميراث، قال الناظم أسباب ميراث، أصل ميراث موراث، انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. والمضارع، ما هو المضارع في ورث؟ يرث، والأصل يورث، وقعت قبل، وقعت بعد ياء وبعدها كسر تحذف صارت يرث، ولا الأصل يورث لأنه واوي. إذن ورث يرث ورثا، هذا مصدر، وتقول إرثا مصدر ثاني نفسه، وتقول وراثة، كل هذه مصادر تصلح إذا قرأتها تعلم أن المقصود مصدر ورثة. ويمكن أن نقسم الميراث بارك الله فيكم إلى قسمين أساسيين أو إلى نوعين أساسيين. النوع الأول إرث حسي، وهو ما ينتقل فيه شيء إما نقدي أو عيني ونحو ذلك من تركة الميت إلى الوارث، إرث حسي. والنوع الثاني أو القسم الثاني إرث معنوي، ومنه قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ومنه أيضا قول الناظم العلم ميراث النبي كذا أتى في الشرع والعلماء هم وراثه، وقوله في الشرع يقصد حديث أبي الدرداء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وافر، ونعم إي والله أخذ بحظ وافر. وهناك كما أشرنا إليه من قبل حقوق بعضها يتعلق بالمال وبعضها يتعلق بالميت وبعضها يتعلق بأمر آخر، كحق الخيار في البياعات، وحق الشفعة، وحق حفظ العرض من السباب والقذف وما دونه ونحو ذلك. هذه تبحث هل ينتقل هذا الحق أو لا ينتقل، وهذا قد شرحناه أو كثيرا منه في القواعد الفقهية في البحوث النافعة الحمد لله، فيه قاعدة مستقلة وشبه رسالة مستقلة هناك. وقول الناظم أسباب ميراث الورى، الورى لغة الخلق، قاله في الصحاح، من الذي قال في الصحاح عندك جوهري؟ قال بعض الشراح أسباب ميراث الورى أي الآدميين، الورى الآدميين، وقال آخرون من الشراح أيضا الورثة، قالوا وهو أخص والأخص يقضي على الأعم، فلنفسر قوله الورى بالورثة، لكن كله متقارب. وبعض الشراح تعقب الناظم بأن الإرث من شأن الآدميين أصلا، هو من شأن الآدميين ليس من شأن غير الآدميين من الورى أي من الخلق، لا من الأشجار ولا من الحيوانات إلى آخره، فقال لا حاجة لهذه الكلمة إلا إقامة الوزن، ولهذا أعرض عنها في المختصر ابن الهائم وجماعة يذكرون الأسباب مباشرة. ولكن يمكن أن يحمل قول الناظم أسباب ميراث الورى يعني كل أحد من الآدميين يرث، يأخذ من التركة لأنه وارث، يرجع سبب أخذه إلى واحد من الثلاثة فيكون الإطلاق جيدا، وهذا محمل واضح ووجيه. أسباب ميراث الورى يعني إيش؟ كل أحد يأخذ من الآدميين من الورثة، أي واحد يأخذ، يعني هذه الفائدة، فهمت الفائدة؟ فهمتم إيش مقصود؟ ماذا أريد؟ يقول أسباب ميراث الورى يعني أنت كل من تصورت أنه ورث من عربي وعجمي وأسود وأبيض إلى آخره، كل واحد وصفناه بأنه وارث وأخذ من مورث من تركته، فهذا الأخذ يرجع سببه إلى واحد من الثلاثة، وهذا معنى جيد. أسباب ميراث الورى قوله ثلاثة أي هي المجمع عليها بين أهل العلم، وإن كان هناك بعض الأسباب اختلف فيها، هل ينتقل المال التركة من المورث إلى من انتقل إليه بها فيكون سببا أو لا، لكن سنركز على المتفق عليها. وقوله كل يفيد كل أسباب ميراث الورى ثلاثة، قد يقول قائل لا بد من اجتماع هذه الثلاثة الأسباب من أجل الأخذ، يعني قد يفهم واحد يفهم هذا الفهم، فهمتم الآن إيش هذا الفهم؟ ما هو هذا الفهم؟ يعني لابد أن يجتمع في الواحد من أجل أن يأخذ السبب الأول، ما هو؟ النكاح، والثاني الولاء، والثالث النسب. هل هذا مراد؟ ليس بمراد للناظم، ولهذا قال كل أي كل واحد بانفراده على الاستقلال، كل يفيد ربه أي من اتصف به من قام به هذا السبب الوراثة، يعني الإرث الحق الانتقال أن يأخذ، كل يفيد ربه الوراثة، وعلى هذا المعنى فجيد، جيد ذكر هذه العبارة. لكن أورد البقري في حاشيته على صبط المارديني أن العتيق لا يرث، وهكذا بعض من في سبب النسب، يعني أنه يورث من جهة واحدة فقط، ولهذا قال كل في كلامه المراد به الكل المجموع لا الكل الجمع، لا الكل الجمع، يعني أن مجموع هذه الأسباب تفيد الإرث، لا جميعها، لا كل واحد منها. حاصل هذا الإيراد أنه فسره بعضهم بقول قول الناظم، فسره بعضهم بأن المراد كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل من قام به السبب ورث، كل من تعلق به السبب، فقالوا الكلية في كلام الناظم للمجموع لا للجميع، يعني المجموع نعم لكن بالجميع لا. لماذا؟ قالوا لأن الولاء كم فيه طرف؟ طرفان. ما هو الطرف الأول؟ المعتق. وما هو الطرف الثاني؟ المعتق. من الذي يرث بالولاء؟ المعتق. يرث المعتق إذا كان له مال ومات بشروط. هل المعتق يرث المعتق إذا مات؟ لا. فقالوا كل يفيد ربه الوراثة، يريد كل أي المجموع، مجموع هذه، لأن هناك من له تعلق بأحد هذه الأسباب ولا يرث. هل هذا صحيح؟ هذا الفهم مشهور هذا عند بعض الشراح؟ الجواب لا، لأن هذا غير وارد أصلا. لأننا نقول ولا سبب عند من يرث به الولاء؟ المعتق. فالمعتق غير وارد أصلا حتى يخرج أو يدخل، غير وارد أصلا. ولهذا نقول، سيأتينا نقول في مسألة ما، هل يورث به من جهة أو من جهتين؟ هل يورث به من جهة أو من جهتين؟ وهكذا أوردوا الجدة مع ابن بنتها. فقالوا كل يفيد نكاح وولاء ونسب، كل يفيد ربه الوراثة. الآن هذه بنت لها أم ولها ابن، ما وصف هذه الأم بالنسبة لهذا الابن؟ جدة، أم أمه. فإذا مات ترثه، ما هو السبب؟ النسب. وإذا ماتت هل يرثها؟ هل يرد على قول الناظم هذا كل يفيد ربه الوراثة؟ نقول لا، هم قالوا يرد. ولهذا يقولون المراد بالكلية في قوله كل يفيد ربه الوراثة، المقصود المجموع للجميع. نحن نقول أصلا عندما نعد الورثة الرجال والنساء، هل نذكر فيهم ابن البنت عندكم؟ فهو غير وارد أصلا، مثل المعتق، فهو غير وارد أصلا. مفهوم؟ هذا على التنزل بأن المراد بقوله كل يفيد ربه الوراثة هذا، أن كل من قام به يرث. وقد يحمل على المعنى الذي ذكرته أولا فلا يرد ما ذكروه من البحث. ما معنى ربه؟ يعني من قام به هذا السبب، من قام به هذا السبب، يعني الزوج قام به سبب النكاح، والمعتق قام به سبب الولاء، والأب قام به سبب النسب، وهكذا. كل يفيد ربه الوراثة، الوراثة مصدر ورث كما عرفنا الآن. وتعريفه، ما تعريف الوراثة والإرث؟ أن يكون الشيء، أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بسبب، أن يكون الشيء ثم يصير إلى آخرين بنسب أو بسبب. ومعرفة هذا الشرط والاطلاع عليه، نعم، معرفة هذه الأسباب شرط في من يقسم التركات بين المسلمين، لابد أن يعرفها وأن يتقنها. وما معنى كون النسب سبب؟ كون النسب سببا للإرث، ما معنى هذا؟ معناه مثلا أن الشقيق، شقيق الميت، يأخذ من تركة الميت لأنه قام به سبب، يعني وصله إلى الأخذ النسب، القرابة النسبية. سنشرح بعدين إن شاء الله السبب الأول والثاني والثالث بالتعريفات إلى آخره، لكن نحن نريد أن نعرف معنى أسباب ميراث الورى ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. وهكذا الزوج يأخذ ويستحق مما تركته هذه المرأة. لماذا؟ لأنه قام به السبب، اتصف به. ما هو السبب؟ النكاح، عقد الزوجية الصحيح.